نعم يأخذ الدين على مزاجه على هواه ليوافق مراده. إذا أراد أن يتزوج أكثر من امرأة أخذ الدين، إذا أرادت امرأة أن تخلع زوجها أخذت الدين، إذا أراد أن شيئا يوافق هواه مال إلى الدين لينمي تجارته بأن يكسب يسلق أموال الناس دخل في الدين. اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، لم يأخذوا بالجد أنه دين. إنني كثيرا ما أذكر موقف أبي بكر رضي الله عنه حين قيل له إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذهب إلى بيت المقدس وأصبح بيننا، قال إن كان قد قال فقد صدق. قيل كيف؟ قال أنا أصدقه في أعظم من ذلك، في أعظم من ذلك أنه يأتيه وحي السماء. ده دين، هي لعبة. فلذلك الذي يأخذ الدين لا يفرق، يأخذ الدين ككل جملة واحدة بالجد. أول سبب لنسيان الله لعبده اللعب في دين الله. السبب الثاني وغرتهم الحياة الدنيا. اسمع قول ربك ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. يا الله تصور معي الموقف، تصور ولو ترى لو شفت إذ المجرمون ناكس مش قادر يرفع وشه لربنا ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ماذا يقولون؟ ربنا أبصرنا شفنا وسمعنا فرجعنا نريد أن نرجع، رجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، صرنا على يقين من أن هذا حق، فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. نسي الآخرة فينسى الله. وخير حين تأكل هل تذكر أنك ستلقى الله فيسألك عن هذا الأكل؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين شرب ماء باردا وضعه ثم قال ولتسألن يومئذ عن النعيم. أنا لا أقول لك لا تأكل، كل أطيب طعام حلال كل واشرب كما شئت في الحلال أشرب، ولكن أتذكر أنك ستلقى الله فيسألك عن هذا؟ يا ناسي اذكر بالله، يا ناسي اذكر انك ستلقى الله حين تتكلم. هل تتذكر الآخرة انك ستلقى الله؟ اسمع كلام النبي

من كل هذا هي قالت والعهدة عليها. الشاهد ايها الاخوة ان بعض الناس يعيش حياته يكدح في الدنيا مجتهد ومهتم ليل نهار يجري ليجمع الرزق ويحصل على شهادات ويترقى في المناصب وينسى الله ينسى الدين. اذا اتيته بعد الخمسين هل حج؟ ابدا نسي ان يحج. هل اعتمر؟ ابدا نسي العمرة. هل يقوم الليل؟ ابدا الموضوع ليس على باله. ماذا يحفظ من القرآن؟ لا شيء لا شيء. اكثر الصلوات منسية ينسى في غمرة المشاغل ان يصلي الظهر وينسى في غمرة المشاغل ان يصلي المغرب وينسى فنسيه ربه. ما حاله؟ قال الله ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها. وكذلك اليوم وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من اسرف. اسرف اسراف في الاهتمام بالشهادات الدنيوية اسراف في الاهتمام بالمال اسراف في الاهتمام بالمظاهر اسراف في الاهتمام بالمراكز والمناصب اسراف في الاهتمام بنفسه وشخصيته وينسى الله. مسرف مسرف ينسى الله. فكان جزاؤه ان يخرج يوم القيامة اعمى. لما؟ كذلك اتتك اياتنا فنسيتها عميت عنها تركتها. اياتنا القرآن اياتنا الدين الايات الشرعية او الايات الكونية. الله اراه الايات ان فلان عوقب وفلان اخذ وفلان ظلم وفلان تخلي عنه. يرى الايات وهو اعمى لا يتوقع ان تناله تلك الايات. اخي في الله وحبيبي هل انت ممن نسي الله؟ من اسباب نسيان الله لعبده ان ينسى زاده الى الاخرة. انت اليوم تعمل عملي له مستقبل. انت تقول وتدخل اولادك مدارس للمستقبل وانت حين تتزوج تراعي المؤخر والايمى للمستقبل. ماذا عملت لمستقبلك عند الله؟ ماذا اعددت للقاء الله؟ قال الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قال الحسن ما زال ربكم يقدم الساعة حتى جعلها كغد بكرة. القيامة غدا. ماذا معك تلقى به الله؟ ماذا معك؟ ماذا احدثت للقاء الله؟ عندك الف ولا الفين شايلهم للظروف للايام للدنيا. فهل اعددت الف ولا الفين حسنة تلقى بهم الله؟ شايلهم لله؟ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله

انصحك نصيحة لله، احلق دقنك، تأمر بالمنكر. يا بنتي انا انصحك لله، اخلعي النقاب ده، تأمر بالمنكر. يريد ان يصلي يقول له اجلس اجلس، العشاء ممدودة، الظهر ممدود للحصر، تأمر بالمنكر. يقول له انا عارف لك واحد يعمل لك عمل زي الفل تظبط المسائل، تأمر بالمنكر. الساحر كافر والسحر كفر مخرج من الملة، سواء كان بالصرف او الحصر. يريد ان يتصدق يقول له عم المساجد مليانة، واللي عايز البيت متحرم على الجامع، تنهى عن المعروف، تنهى عن المعروف. وهكذا تجد كثيرا من الناس يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. هذا ينساه الله. ايضا الصفة الثالثة، ويقبضون ايديهم. قد يكون معناها انهم بخلاء لا ينفقون في سبيل الله، او انهم قاصرون عن اي خير دوما، كما وصفهم الله واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. هذه من صفات المنافقين، التكاسل عن العبادات. قال سبحانه وتعالى: قد يعلم الله المحرقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم الينا ولا يأتون البأس الا قليلا. أشحة عليكم، دائما هم عن كل خير بعيدون، هم عن كل في كل طاعة مقصرون، هم عن كل ما يرضي الرب بعيدون. تجده اذا قلت له تعال نجلس على المقهى ندخن شيسة سريع، اما اذا هيا الى المسجد لنصلي طب اخلص اللي في ايدي. اذا دعوت الى باطل سريع، اما في الحق فمكتف مسلسل مكلبش في الارض. هذه صفاتهم ايها الاخوة. اني احبكم الله، ولولا الملالة لاكملت لكم القصة، ولكن اذكر شيئا اخيرا في هذه المسألة من اسباب نسيان الله للعبد، الانشغال بالخلق. قال سبحانه وتعالى: فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون، في سورة المؤمنون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون. الانشغال بالخلق. انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا. يا عم ابقى خدنا على جناحك يا سيدي، ربنا يجعلنا من بركاتك يا عم الشيخ، ادعلنا يا مولانا. فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. شوف قالوا عامل ازاي، شوف جابيته عامل ازاي، وكنتم منهم تضحكون. ستنسى وينساك الله، لا علاقة لك بالخلق، كيف حالك انت مع الله؟ ايها الاخوة، اخيرا ونهاية هذه الوقفة، أتحب أن ينساك الله؟ أتحب أن يهملك الله؟ قال سبحانه: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. يقول أهل التفسير أن أهل النار ينادون مالكا خازن النار 1000 سنة: يا مالك يا مالك يا مالك، فيلتفت إليهم بعد 1000 سنة. نعم، قالوا ليقضي علينا ربك، خلي ربنا يموتنا ليقضي علينا ربك، فأجاب بعد 1000 سنة بكلمة واحدة: إنكم ماكثون. نسيهم الله، يعني عاملهم معاملة الناسي لهم. أتحب هذا لك؟ قال ابن الجوزي عليه رحمة الله: أكبر مصيبة لأهل النار جهلهم بالمعذب، لو علموا ما لمالك هنالك ما قالوا يا مالك، بينادوا يا مالك يا مالك يا ومالك مالك، جهلهم بالمعذب لأنه جهل، نسي الله في الدنيا فنسيه الله. أخي، أضع قدمك على الطريق، اذكر الله يذكرك، احفظ الله يحفظك، اشكر الله يزيدك، لا تنسى الله فينساك، لا تلتفت عن الله فيعرض عنك، لا تخادع الله فيخادعك، لا تمكر على الله فيمكر بك، لا تستهزئ فيستهزئ بك، لا تنشغل بالخلق، لا تأمر بالمنكر، لا تنهى عن معروف، لا تنسى وقوفك بين يدي الله للحساب. على يقين من الآخرة، خذ الدين بجد، وإياك واللعب في دين الله. إذا عشت هذا عشت بمنأى، وظل الله يذكرك بالخير. إخوتي في الله، إني أحبكم في الله. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا. اللهم أصلح نياتنا، اللهم ذكرنا بك فلا ننساه، اللهم إنا نسألك أن تذكرنا بك فلا ننساك، اللهم ذكرنا بك فلا ننساك، اللهم اجعل ذكرك منا دوما على بال، اللهم رطب ألسنتنا بذكرك، اللهم طمئن قلوبنا بذكرك، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا، اللهم إنا نسألك العافية، وتمام العافية، ودوام العافية، والشكر على العافية. اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم، وفرج الكرب عن كل مكروب مسلم. اللهم أزل هم المهمومين من المسلمين، وامسح غم المغمومين، فرج كرب المكروهين، فك أسر المأسورين. اللهم أطلق سراح المأسورين من المسلمين، أسعد بهم أهليهم قبل رمضان. اللهم فك أسرهم وأطلق سراحهم وعافهم مما ابتليتهم به يا حي يا قيوم. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قو شوكتهم واعل رايتهم وسدد رميتهم. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكلأنا بحجزك الذي لا يضام ولا يرام، ورد عنا كيد الكائدين وظلم الظالمين وأذى المؤذين وأعين الحاسدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين، وكن جارا لنا من خلقك أجمعين، وأنت القوي المتين برحمتك وحولك وقوتك يا قوي يا متين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين.